الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، قبل أيام مرت ذكرى الإسراء والمعراج، والحقيقة أن هذه الموضوعات موضوعات المناسبات تعالج دائماً بذكر وقائع هذه المناسبات، وقد حفظ المسلمون جميعاً دقائق هذه الوقائع وأبعادها، ولكن الذي يعنينا اليوم الدروس والعبر التي يمكن أن تستقى من هذه المناسبة. أولاً، أن الله سبحانه وتعالى حينما قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وفق نظام السببية، كل شيء له سبب والسبب له نتيجة، والنتيجة تأتي بعد السبب، والسبب يأتي قبل النتيجة. هذا من سنن الله في خلقه، لكن الناس يتوهمون أحياناً أن السبب وحده يخلق النتيجة. من توهم هذا التوهم وقع في الشرك. العالم الغربي أخذوا بالأسباب بشكل يلفت النظر، واعتمدوا عليها وحدها وألهوها، وقعوا في وادي الشرك. بينما المسلمون في عصورهم المتأخرة لم يأخذوا بالسبب أصلاً، وتوكلوا توكلاً ساذجاً سماه العلماء تواكلاً، وقعوا في وادي المعصية. هؤلاء أشركوا وهؤلاء عصوا، ما الموقف الكامل؟ أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف يحتاج إلى علم وإلى إرادة، يحتاج أن تأخذ ابنك المريض لا سمح الله إلى أعلى طبيب، وأن تعطيه الدواء بعناية فائقة، وتتوجه من أعماق قلبك إلى الله أن يشفيه. لم تعتمد على الأسباب، لكنك أخذت بها طاعة لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من الممكن أن ينتقل من مكة إلى المدينة كما انتقل من مكة إلى بيت المقدس بلمح البصر، ولكن علمنا النبي في الهجرة أن نأخذ بالأسباب. علمنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع ثغرة إلا وغطاها، كلف إنساناً يأتيه بالأخبار، وكلف إنساناً يمحو الآثار، وكلف إنساناً يأتيه بالطعام، واتجه ساحلاً على عكس طريق المدينة ليضلل المطاردين، وقبع في غار ثور أياما ثلاثة، وأخذ بكل الأسباب عبادة، لكن شاءت حكمة الله أن يرينا ربنا أنه أخذ بالأسباب ولم يعتمد عليها، اعتمد على الله. فلما وصلوا إليه وشاءت حكمة الله أن يصلوا إليه، قال له الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله الذي لا إله إلا هو لا ينجح المسلمون اليوم وهم في محنة، العالم كله يحاربهم، حرب عالمية ثالثة معلنة على المسلمين في كل بقاع الأرض، كانت قبل الحادي عشر من أيلول غير معلنة، لكنها بعد الحادي عشر من أيلول أصبحت معلنة جهاراً ونهاراً. ولا ينجي المؤمنين من هذه المحنة إلا أن يأخذوا بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكلون على الله وكأنها ليست بشيء. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن أردت أن تسافر ينبغي أن تراجع المركبة مراجعة تامة، وبعدها تتوجه من أعماق أعماقك إلى الله أن يا رب أنت المسلم، احفظني في هذه الرحلة. المؤمن الطالب يدرس ليلاً نهاراً، يقرأ المراجع جميعاً، يتابع، يدقق، يلخص، وعند الامتحان يقول: يا ربي أنت الموفق، قدمت الذي علي. هذا هو الموقف، في أداء فحص، في معالجة مرض، في تجارة، في صناعة، في أي نشاط. هذا المفهوم الدقيق، مفهوم الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب، الجمع بينهما يندر أن تراه في المسلمين. تجد مسلماً ساذجاً يقول: توكلنا على الله، لا بيعد ولا بيخطط ولا بيسأل ولا بيبحث ولا بيدرس، هكذا توكل ساذج، توكل أعمى. هذا التوكل لم يجد نفعاً معنا ولا مع أعدائنا، هم يخططون، يهيئون، يعدون، ونحن نتواكل وندعي أن الله معنا. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. لماذا رد الله عليهم؟ قل: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ ولو قال المسلمون هذا الكلام: نحن أمة محمد، يقول الله لهم: قل فلم أعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. ينبغي أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ولكن لئلا نتوهم كما يتوهم الغرب أن السبب كاف لخلق النتيجة، أحياناً تعطل الأسباب. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. هذا الإسراء لا يخضع لقوانين البشر، لا يخضع للزمان والمكان، لا يخضع للتنقل. لو أنه خضع للتنقل، في بالجو أماكن الحرارة 1500 درجة، عطلت كل القوانين، فالذي قنن القانون يقنن غيره، والذي قنن القانون يعطله، والذي قنن القانون يجمده، والذي قنن القانون كقوله تعالى: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. أيضاً هناك أناس أفقهم ضيق جداً، درسوا في العالم الغربي يقول لا، الإسراء والمعراج غير معقول، أنه عد عقله مرجع، عقلك جهاز الله خلقه، كما أن الله خلق هذا العقل وخلقه على مبدأ السببية، كان من الممكن أن يخلقه على مبدأ آخر، مبدأ لا سبب. فيا أيها الإخوة، الدرس الأول من دروس الإسراء والمعراج أن الله تنظيماً للحياة وترسيخاً للمبادئ وإراحة للإنسان جعل قوانين وجعل أسباب ونتائج، لكن هذه القوانين بيده، في أي لحظة يبدلها يغيرها. لذلك هذا أهم شيء بالحروب، بحسب المنطق لا تستطيع قلة قليلة أن تقف في وجه كثرة كثيرة، ولكن حينما يقلل الله الكفار في أعين المؤمنين ويكثر المؤمنين في أعين الكفار ننتصر عليه. والتاريخ الإسلامي حافل بانتصارات لا يقبلها العقل، 30,000 لا يقفون أمام 300,000، وهذا حصل. فلذلك أنت حينما تؤمن من خلال الإسراء والمعراج أن هذا القانون بيد الله، يجمده، يعدله، يبدله، يلغي مفعوله، كقوله تعالى يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، لا تقلق. إذن يعني أيها الإخوة، نحن حينما نقرأ قصص الأنبياء قد يخطر في بالنا أنها قصة للتاريخ، لا، ليست للتاريخ، لنا. يعني فرعون بقوته، بجبروته، بأسلحته، بجيشه، بحقده، بطغيانه، وراء شرذمة قليلة من أتباع موسى عليه السلام، هو وراءهم وصلوا إلى البحر. اسأل مليار إنسان في أمل؟ أبدا، الأمل صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. البحر ماء مؤلف من ذرات، الذرات مؤلفة من نواة وكهارب، بين مادة غازية ومادة صلبة كهرب واحد. إذا الله عدى الكهرب واحد، كنا أمام بحر فإذا نحن أمام طريق يبس مشى فيه موسى. فلما خرج من الضفة الثانية وفرعون في وسط البحر، عاد البحر بحرا. هذه قصة لنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل ما طالبكم أيها المسلمون أن تعدوا العدة المكافئة، أبداً، فوق طاقتنا، طالبنا أن نعد القوة المتاحة فقط. أعدوا لهم ما استطعتم بقدر ما تستطيعون وعلى الله الباقي. هذا المعنى يملأ النفس حماساً وثقة بالله ويقيناً، وهذا المعنى يرفع معنويات المسلمين. الآن أيها الإخوة، في حالة اسمها ثقافة الهزيمة، لو حصل انتصار ما نصدقه نحن، مؤامرة تمثيلية، ترسخ عندنا ثقافة الهزيمة، لا نقبل أي انتصار. والحقيقة أن الخط البياني لأعداء الأمة هابط، وكلكم يعلم علم اليقين أن المخطط الذي رسم لهذه المنطقة لم ينجح أبدا. هم غيروا، نحن لم نغير، لم ينجح. ولا تهنوا ولا تحزنوا، الدرس الأول من دروس الإسراء والمعراج أن الله عز وجل من أجل ترسيخ النظام في الحياة جعل لكل سبب نتيجة ولكل نتيجة سبب، ولكن بأي لحظة الله بيجمد القانون بيلغيه، كما ألغاه في الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده، إنسان ينتقل من مكة إلى بيت المقدس ويصعد إلى الطبقات العلى في السماء إلى سدرة المنتهى، ويعود إلى المقدس ثم إلى مكة وفراشه لا يزال ساخناً. معنى ذلك القوانين كلها عطلت، لكن قدم لله طاعة وإخلاصا وصدقا ومحبة ترى ما يشبه المعجزات. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أخطر شيء أيها الإخوة، أخطر ما يصيب الأمة أن تهزم من الداخل، أن نيأس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الدرس الأول، السبب ليس كافياً لخلق النتيجة، لكن الله هو خالق النتيجة عن طريق السبب كي تنتظم حياتنا. لكن في ظروف صعبة الله عز وجل يعطل الأسباب. كيف؟ حاكم قوي، بطاش، طاغوت مثلا، أحيانا لا يستطيع أن يفعل شيئا مع إنسان مؤمن. يعني الحسن البصري أدى رسالة العلماء بغضب من كان بيده الأمر، قال والله لأروينكم من دمي، أمر بقتله. قضية سهلة جدا، قرار لا يحتاج لا إلى محاكمة ولا إلى تصديق ولا إلى نقض ولا إلى أبدا أبدا، أمر بقتله، ائتوني به. دخل إلى مكان قتله فحرك شفتيه، لم يفهم أحد ماذا قال، فإذا بهذا القوي الذي أمر بقتله يقف له ويستقبله ويقول أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه حتى أجلسه على سريره وسأله واستفتاه وعطره وضيفه وودعته. هذا السياف صعق، لماذا جئتم بي؟ من أجل قطع رأس هذا العالم؟ لماذا جئتم بي إلى هنا؟ تبعه الحاجب، قال له يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال له قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. انتهى الأمر. هذا المعنى، معنى التوحيد، الأمر بيد الله. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا الإيمان هو الذي يجعلك قويا، شجاعا، جريئا. أيها الإخوة الكرام، إذا إياكم أن تتوهموا أن السبب يكفي لخلق النتيجة، لا بد من فعل الله عز وجل. لكن الله عز وجل لتنتظم حياتنا جعل السبب قبل النتيجة، ترتيب. أما الذي يخلق النتيجة هو الله. الدليل، زوجان شابان يتمتعان بأعلى درجة من الصحة وجاهزية الأعضاء لا ينجبان، الله عطل السبب. السبب كافي، زوج وزوجة كلاهما شاب لا ينجبان. والسيدة مريم جاءها المخاض من دون أن يمسها إنسان، ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله. هذول مثالين صارخين، العقم مثال، وإنجاب ابن من دون أب مثال، سيدنا عيسى. إذاً الله عز وجل ترسيخاً للنظام وإراحة للإنسان جعل الحياة وفق نظام السببية، وجعل عقلك على مبدأ السببية. أنت لا تفهم شيئاً بلا سبب، لكن أحياناً يتم شفاء تام بلا أسباب. العلماء الأطباء السابقون وضعوا هذا مع الخرافات، لكنهم قبل 10 سنوات أحدثوا في الطب علماً اسمه الشفاء الذاتي، ظاهرة ورم خبيث بالدرجة الخامسة، والله الذي لا إله إلا هو لي صديق. القصة من 22 عام، أصاب رئته ورم خبيث من الدرجة الخامسة، يعني أطباء كثر، مخابر في دمشق في بريطانيا، والأطباء أصدقائي حكموا عليه، لا أمل في شفائه إطلاقاً إطلاقاً. هو الآن حي يرزق لا يشكو شيئاً. يعني أنت حينما تؤمن أن السبب لا يخلق النتيجة ولكن الله يخلقها، ولكن ترسيخاً للنظام وإراحةً للإنسان رتب الأمور هكذا. لكن لو واجهت موقفاً عصيباً استعن بالله ولا تعجز. أما المنهج الذي ينبغي أن يفعله المسلمون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يلوم على العجز، يلوم أشد اللوم، تقول ما بيدنا شيء، انتهينا، أعداءنا أقوياء جداً، الإعلام بيدهم، والأموال بيدهم، والثروات بيدهم، والتحالفات كلها معهم. لا لا، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أنت بالله أقوى الأقوياء، وأنت بالله أحكم الحكماء، وأنت بالله أغنى الأغنياء. نحتاج إلى إيمان في إله ما سلمنا إلى أحد، كيف يأمرنا أن نعبده وقد سلمنا إلى غيره؟ لا، قال لك: إليه يرجع الأمر كله، كله بيده، فاعبده وتوكل عليه. بالأثر القدسي: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. يجب أن تعبد إلهاً واحداً هو الله، وكل ما تتوهم أنهم أقوياء بيده. نحن وضعنا أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يلتهمنا بلقمة واحدة، لكن هذه الوحوش بيد الله، والله عز وجل عليم وحكيم وعادل ورحيم. أنت علاقتك مع مين؟ ليست مع الوحوش، هي بيد الله، أزمتها بيد الله. إن كنت معه شد الزمام فابتعد عنك، إن تركته أرخى الزمام فاقترب منك. هي القصة كلها، يعني ابن ماسك يد أمه أنفلت يد أمه، لحقه كلب عوالي، يعني رجع لعند أمك. هذا ملخص ملخص الملخص. الله عز وجل يسوق الأقوياء ويهدد الضعفاء كي يلجأ الضعفاء إلى الله، عندئذ يكونوا أقوياء. هذا هو الدرس الأول من دروس الإسراء والمعراج. الأمر بيد الله، كن فيكون، زل فيزول، والمعجزة حق وإن استغربها العقل. هذا قانون، من قننه؟ الله عز وجل. من خلق القانون؟ من قال إن النار تحرق؟ الله عز وجل. اللي أعطى النار قوة الإحراق يأخذ منها هذه القوة. يا نار كوني برداً، لو قال برداً كان مات من برد، ما لي عرفان، لو قال برداً فقط كان مات من برد، قال وسلاماً ما يموت بس. لو كان الأمر كوني برداً وسلاماً انتهى مفعول النار إلى الأبد، قال على إبراهيم فقط: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. قانون بيد الله عز وجل، والقوي بيد الله عز وجل. أحياناً إذا أنت مع الله يملأ قلب القوي خوفاً منك، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أما لما أمته تركت سنته هزمت بالرعب مسيرة عام. تلويح، تهديد، ترتعد فرائصنا، هذا من ضعف إيماننا. أيها الإخوة، الدرس الثاني أكتفي به، أن المؤمن على استقامته وعلى محبته لله وعلى طاعته أحياناً يمتحنه الله بمصيبة. لذلك للمؤمن، الكلام للمؤمن، أية محنة تصيب المؤمن، استنادا إلى درس الإسراء والمعراج، يعقبها منحة، كل محنة وراءها منحة، وكل شدة وراءها شدة إلى الله. بالطائف كان النبي الكريم، أتصور إنسان بحجم النبي، بمقام النبي، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم، سيد البشر، قمة البشر، يضرب. الله عز وجل مكنه أن ينتقم منه، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، محق كامل. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. اعتذر عنهم ودعا لهم ولم يتخلى عنهم، ورجى الله أن ينجبوا أولادا موحدين. هذا الكمال. قال له: يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذه الشدة إن كانت تعني أنك غاضب علي أنا أستغفرك، وإن كان ليس لها علاقة بغضبك أنا راضي بها، ولكن عافيتك أوسع لي. الآن ننتقل إلى سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لو واحد متعتع في الحفظ حب يكمل من عنده، أنسب تتم للآية: إنه على كل شيء قدير. أخذه من مكة إلى بيت المقدس وهو في السماوات العلى، قال: إنه سميع بصير. يا ربي، ما علاقة سميع بصير بالآية؟ يعني يا محمد، سمعنا دعاءك في الطائف، سمعنا دعاءك في الطائف، سمعنا تواضعك في الطائف، سمعنا رحمتك في الطائف، سمعنا ترفعك عن الانتقام منهم في الطائف، سمعنا منك بالطائف دعوة لهم، أنت في محنة كنت وسمعنا دعاءك، وهذا هو ردنا، أنت سيد الأنبياء والمرسلين. أيها الأخ الكريم، استقم، استقم كما أمرت، كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، واعلم علم اليقين أن كل مؤمن يستقيم على أمر الله لو أصابته محنة ليعتقد اعتقاداً جازماً أن وراء المحنة منحة، مقتدياً برسول الله. وكل شدة صحية، مالية، اجتماعية، في بيتك، في عملك، مع أولادك، وراءها شدة إلى الله. هذا الدرس الثاني. الإسراء والمعراج هو الرد الإلهي على محنة النبي عليه الصلاة والسلام. حينما جفاه أهل الأرض رحبت به السماء، فكان سيد الأنبياء والمرسلين. لذلك: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بشرط أن يكون هناك استقامة. إذا ما في استقامة، الشدائد عقوبات من الله. المال حرام، المال يتلف، لا تقول لي هي امتحان، لا، هي عقاب. في معصية كبيرة جاء وراء شدة بالغة، هذه الشدة عقاب. أنا أتحدث عن مؤمن مستقيم أصابته محنة ليعتقد اعتقاداً جازماً أن بعد هذه المحنة منحة، وأن بعد هذه الشدة شدة إلى الله. على كل، أيها الإخوة، لا تخلو حياة المؤمن من شدة تكون أحياناً عقاباً على تقصير أو معصية، ولا تخلو حياة المؤمن من شدة تكون امتحاناً مع استقامته وطاعته، ثم تستقر حياته على الإكرام في مرحلة تأديب، مرحلة ابتلاء، مرحلة تكريم. هذه المراحل تتداخل أو تتمايز. يمكن بيوم واحد تجي الإنسان شدة هي عقاب، وشدة ابتلاء بيوم واحد. ففي مرحلة تأديب، مرحلة امتحان، مرحلة تكريم. أيها الإخوة الكرام، لا بد من إن شاء الله خطة أخرى حول الإسراء والمعراج كي نستنبط هذه الدروس التي نحن في أمس الحاجة إليها. تحدثنا عن درسين، عن درس أن الأسباب وحدها لا تخلق النتائج، لا بد من أن تأخذ بالأسباب تعبداً، ولا بد من أن تنتظر النتائج قياساً على أن الله جعل لكل نتيجة سبب. أما إن لم تكن النتيجة ينبغي أن تستسلم لحكمة الله عز وجل، واعلم علم اليقين أن النتيجة يخلقها الله وحده، لكن السبب هو سبب مباشر لها، أما السبب غير المباشر هو خلق الله لهذه النتيجة. هذا الدرس الأول. والدرس الثاني أن المحن والشدائد تسوق الإنسان إلى باب الله عز وجل، وكل محنة وراءها منحة، وكل شدة وراءها شدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة، عود نفسك أن القصص التي في القرآن الكريم ليست مقصودة لأخذ العلم على أنها وقعت ولن تقع. أكبر وهم يقع به المسلم حينما يقرأ قصة عن نبي سابق أو عن قوم سابقين ويتوهم أن هذه قصة تاريخية وقعت ولن تقع. لذلك لحكمة بالغة بالغة بالغة أغفل الله التفاصيل، أغفل الله التفاصيل، لأنه لو ذكر التفاصيل لكان توهمك صحيحاً، قصة وقعت ولن تقع، لكن الله أغفل التفاصيل لا لتكون قصة تاريخية، لتكون نموذج قابل للإعادة في أي لحظة. نبي كريم هو في البحر وقع فالتقمه الحوت، يا ترى اسأل لي مليون إنسان احتمال نجاة إنسان التقمه الحوت كم؟ الحوت وجبته 4 طن، فالإنسان لقمة واحدة، شو وزنك؟ 80 كيلو؟ لقمة واحدة، إذا 4 طن الوجبة بين الوجبتين، هي مو الوجبة الأساسية، هي تسكيت الجوع يعني عصرونية، هي 4 طن، وسيدنا يونس وزنه كله 70 كيلو، لقمة واحدة فقط، ودخل فمه بالليل في ظلمة الليل، وبعد 200 متر البحر ظلام دامس وظلمة البحر، وبطن فم الحوت ما في كهرباء، ما في برجكتور، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، هو تحت ما في تغطية، في تغطية، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، ما في غيرك، أنت معي يا رب، أنا بفم الحوت في أعماق البحر في ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، أنت معي يا رب. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حينما تركت قومي، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، والقصة انتهت. إياكم أن تظنوا أنها قصة، إياكم، إياكم أن تتوهموا أنها قصة، هي قانون، وقد ذكر الله القانون. وكذلك ننجي المؤمنين، بأي عصر؟ 2008 بيجيك، مو بس 1200، 2008 في الشرق الأوسط، بالغرب، في الشمال، في الجنوب، بالطائرة، وعي الطائرة فوق جبال القلب، الله عز وجل نجى واحد مثلا، كان انشطار الطائرة جانب مقعده فوقع، وقع فوق غابة صنوبر فوق في ثلج 5 أمتار، والأغصان ماص للصدمة، نزل واقف. امرأة باكستانية معها ولدين صغيرين، ركبت بطائرة من جدة إلى البصرة، يبدو الطائرة قديمة، أصاب خلل النافذة جنبها فكسر البلور، باعتبار مضغوطة من أمثال الطائرة فالصغيرين وقعا في البحر فوق الخليج، طفلين رضيعين صغيرين خرجا من النافذة بحكم الضغط الشديد للطائرة، ضغط الهواء، انتهى الأمر، انتهى الأمر، موت محقق بالمئة مليون. هذان الطفلان يسقطان إلى جانب صياد، لا شيء سقط في السماء، أخرجهما وقدمهم ومن فحص بعض الفحوص خبروا السفارة الإماراتية في باكستان ما في طفلين، يعني ممكن طفل يقع على ارتفاع 43,000 قدم بعدين يسلم، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. في مرة طيارة شيكية وقعت قبل مطار دمشق، قصة قديمة كثير، نجا واحد ما في غيره، لم يضع حزام الأمان، هذا الوحيد نجا. على موضوع حزام الأمان هلا. طيب أيها الإخوة الكرام، ملخص التعقيد، قصص القرآن أغفل الله التفاصيل، لا لتكون قصة وقعت ولن تقع، بل لتكون نموذج متكرر. فأنت إذا وقعت في محنة تعتقد أقل من سيدنا يونس، كون بطن حوت أقل بكثير، يقول لك ما في بيع، علي ديون، ما في معي صندوق، في مشكلة، أي مشكلة أقل من سيدنا يونس. اقرأ السورة، اقرأ القصة، واقرأ وكذلك ننجي المؤمنين. هذا الإيمان، الإيمان أن ترى أن الأمر بيد الله، لا إله إلا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانك إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.